إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الملائكة يستمعون يحضرون قراءة الصلاة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فإذا عرجوا على رب إلى ربهم قال كيف وجدتم هذا العباد؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لا إله لا إله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال بعض المفسرين على أمر النبي بالتهجد بالليل وأن هذا واجب عليه خاصة قيام الليل واجب على الرسول خاصة نافلة لك يعني زيادة لك خصوصية زيادة في درجاته عليه الصلاة فاطل الصلاة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا وعد بأن الله يبعثه يوم القيامة مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون. والمعروف والمشهور أنه مقام الشفاعة عندما يتراجع الأنبياء وتنتهي النوبة إليه فيقوم يقول أنا لها فيأتي ويسجد ويشفع بإذن ربه صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق الإيمان التوحيد والهدى من الله وزهق الباطل ذلك بأن الله هو الحق أن ما يدعون من دونه هو الباطل أن الله هو الحق يحق الحق ويبطل الباطل فلو كره المسلمون. إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لا إله إلا الله لا إله إلا أن قال أبعث الله بشرك. هذه شبهة المكذبين قديما وحديثا كلهم يقولون إيش بشر مثل إلا أن قال أبعث الله بشرك. اقرأوا هذا مفصل في الآيات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدوننا قال رسولهم إن نحن إلا بشر ولكن الله يمن قل إنما أنا بشر يوحى إلي ومن الرجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لو كان سكان أو ملائكة أنزل الله عليهم وأرسل الله عليهم من جنس الملائكة في حكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه. لا إله قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم قل كفى بالله شهيدا بيننا إنه كان الله شهيد على ما يجري بين الرسل وأممهم وما يحصل منهم من تعنتات كما قال الله لموسى وهارون